غبتي بعدين رجعتي باي باي يا هرتي ودعتي تبتي ده انا بنت حبيبتي وشيتي الباع عصبتي نهلت حياتي اني لما كتير رجالة مش مربي عمك مال ابتسامة من هنتو تتجنوا فيجو الدخلاوي قلب اللي كان مبسوط ليه خليته بيموت الدنيا جرحاني عاوز ان اكون مكسور مش خالص نور قلب واحد تاني اضرب عيار ملعون على اي ناس بتخون ما خلاص معيش فارق ياللي انت بقى مغلول اخرك في ضهري تقول طفرت للطرقة همسحك انا بلاستيكا لك شوية العريكة انت اساسك معروف والكل عارف مين بيكا ابطل حرب المزيكا اما تكون في فابريكا محمود مصر ابو ريان من مصر نروح امريكا انتي ونص بلاد طب خطر السكسان والعسكر ماسا البنت خبطة بالله لف السجارة تغتلها بتهز متهزة انتو خلاص اتركنتو عليا هنتو ياللي انتو بعتو ياللي انتو كنتو ياللي نكرتو ما تشغلونا اشبالكو من المجال وعاملين تقال يا حبة عيال ده احنا على العنا قدنا الخيال ما بنتنساش نفس تسلموا الجدعان واتعنوا في الخفة للمبدأ اتغير ادي قلم كتير رجالة مش مربين عدوا الله معير الدنيا بنت الايه غلطاني دايما ليه مع اني مش جاحي انا ليها خف الموت انا دي انا اسمه موت رب العباد واحد لون عندس حق تحالة علشان سرح بخيالة انا مش شايف افعالك مش شايف غير عليا ولا في الجلة ولا بستان انزل لوقت طلاق بالقلب ومش عضلات انتظر الضربة العادية اي لف يود ملعود ايام عليك الدود سخللت العناية من نظرة شوفها صاروخ في ضربها دايما ادوخ للبنت عالمية طب يلا مدو ممنوع تعدو ازاي تسدو ده عامل لي جدو ولا حد قدو يا ابني انت مين جبتو سكاكين سحبتو كشيتو هبتو لما تركبتو يا اكبر وخدتو بالدهر جبتو علشان خايفين عاملة لي تربلة في العقل على طول سايقالي الدقل جبت انتو وزيرة النقل اصل انتي نقلت حياتي انا شفتك شوفك دول منك على طول قرار زي القمر بالظبط بتطل عليا يوماتي بتطل عليا يوماتي بحكي الهلق ما يجيش ست الاداب والذوق كل البنات ورانيش بس انت دايما فوق في قلبي اخضع قمر مش طالعه يوم منه امك اجمل ابتسامه منها انتوا تتجنوا جبتي بعدين رجعتي باي باي يا هارتي ودعتي تبتي ده انا بنت حارتي اخدت غلاوتي وبحبها اللي بعد زماني ست الحنان والكشات كمان شوفي اي ما كل النسوان دي جرفتها يا خصمي ما تكلميش عاوزك تكون سندان عالدبر مش هطول علشان سلح قتال هبلع شريط غيبان وامسك حديد بروحي والضرب في المليان الضرب في الخاينين امريكا تتشربي اصل انت الوجه شيك محمود مصر ابو ريان من العين بقى خمسة عليك يا ابن احنا تملى اساس اما انتو الشيط الوهمي هنقول حبيبي الناس السيطرة شريف فهمي مكي شوية نجادي كلمتنا زمالة مسموعة الاسطورة ده جون عادل اعداءه منه موجوعة الناس بينا بتتشرف على اي رجولة نتعرف البيت بص كريم فهمي حير انك لو هتخرب اوعك تاخد بالمظاهر ده القلب عليه العامل قلنا الباشا شاب طاهر لو اسمه بيمشي يتعامل بالرجولة مشرف نفسي ومحدش غير عليا المعلم ده جورج جيرسي هو حبيب البشرية ابن عاشر ناس جدعان سمعنا في كل مكان اللي الجدعنة دي في دمه تدوس على اي فلوس ده اهم حاجة النفوس هو انا جنبك اخويا مرتاح الرياسة مصطفى تريوس هتفكر تخم الهيرو تتجاب يا ابني تحت درسي ده تملي مراح وضميره ايش انت لتوني جيرسي هتسعم الدنيا تفاري طليقنا دي كلها حية الفارس مروان طاري ما يجيش على قد فيها احنا يا باكمل ابتسامة الدنيا سايبين علامة الفخم اللي مفيش منه ايش يا كد عمر سلامة بفت نخوة عنتينا بين عشر بس لاصيل اللي مشرف دولتنا الزغم محمد دليل حمو بيك في الكوكب سما الفيل وقابه يولى شاكوش نيك من الجمهور نور القد احساس بيك شغل ناس في جد دخلات توسعات تملي مبادة الكرمانسي اسلام المصري جديد يابا مش مهتمة أبو صبح أجدع إدارة ودول سكة خلصة